وبينا أن أهل العلم قاطبة أجازوا تسليم على رسول الله لمن؟ للغريب الذي يأتي مرة واحدة يعني فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل الأشياء الأخرى. إذن هذا كله حماية حمى التوحيد، لأن ليس الشرك في حد ذاته، وإنما الفعل موصل إلى الشرك. واضح الحين؟ يعني الفرق بين جناب التوحيد الوقوع في الشرك مباشرة، يعني الفاعل يقع في الشرك مباشرة، وهذا الأول والثاني كله ذريعة، يعني كله ذريعة للوصول إلى الشرك، يعني يتذرع به صاحبه ليصل إلى الشرك، قد يكون ذريعة للوصول إلى الشرك. ورأينا أن ما كان ذريعة لوصول الشرك في بعض الأحيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد فشو العلم أجازه، ما كان ذريعة للشرك بعد فشو العلم أجاز ذلك، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، أي في الابتداء لما كان الأمر توبادي وماشي على الهيئة التي كانوا عليها في الشرك وغير ذلك، فنهى النبي خشية أن يبقى الفساد الذي كان من قبل، يعني دواعي هذه الشرك التي كانت ما زالت في أولئك الناس، فإذا نهى النبي عن ذلك. لكن لما استتب التوحيد والمعرفة والعلم بين الناس وعلموا أن زيارة القبور لها هدف واحد وهي تذكر بالآخرة وليس تعظيما للأموات، فثمت قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم ماذا؟ بالآخرة. إذن فهذا دليل على أن المقصود به ماذا؟ حماية ماذا؟ حمى التوحيد. ولهذا لما نهى ابتداء من باب النهي عن حمى التوحيد، لكن بعدما فشل أمره، لما النهي كان في البداية ذريعة، لما فشل علمه أصبح لا يستطيع، أجاز النبي ذلك، وقلنا من قبله ولا يستطيع بعدما أجاز النبي ذلك اليوم أحد أن يعيد ماله النهي إلى ما كان عليه. ولو أن الناس الآن وقعوا ماله في الشرك، ولو أن الناس وقعوا في الشرك، وإنما الواجب هو التعليم والبيان. تقريبا هذا ما بدا لي في هذه القضية يعني ابتداء. ومن جملة قال نبدأ الحديث عن عبد الله بن الشعير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله، فقال السيد الله. إيش معنى هذا؟ إيش فيه معنى هذا؟ لا، في هذا جواز إطلاق أنت سيدنا. أنكر عن النبي؟ لا لا، ما أنكر، قال سيد الله، أخبر فقط أن الله هو سيد. يعني لست أنا السيد؟ لا، ما قاش لست أنا السيد حبيبين أنا. لا، ما يش ما هو معيد كل فهم حتى فهمون. يعني بين أن هذه السيادة التي أعطيتمها سيادة ضيقة، وأما السيادة المطلقة فهي لله تبارك وتعالى. وإلا لو كان هذا اللفظ لا يجوز لقال لا تقول. هذا مش جملة اعترافية، هذه إخبارية ثانية. شوف هم لم يقالوا فيها معترف على من سيده شيخ. نعم، مش معترض، أخبار أخبر أن الله هو السيد، هو الذي له حق السيادة المطلقة، ولهذا قال قولوا بعد قولكم. شيخهم لم يقولوا بالمطلقة، هو بيّن الآن أن السيد المطلق هو الله، والذي يؤكد ذلك النصوص الكثيرة: قوموا إلى سيدكم. شيخنا علم هذا، إذن على الكلام مفاسد. شيخنا نتكلم فقط عن هذا الحديث. لا لا لا، أنا أتكلم عن هذا الحديث بما لدي من معطيات حتى يكون الشرح ثابتا. الشيخ قد يكون خشية منهم الوقوع في ذريعة الشرك. اسمع مني، أقولهم لذلك قال لهم في نهاية الحديث: لا يستجرينكم الشيطان. خلاص، قولوها بشرط أن لا يستجرينكم الشيطان، فإذا استجراكم الشيطان وقعت في المخالفة. هذا معنى لا يستجرينكم، يعني هذا المقولة وهذا التفضيل لي قولوه، لكن احذروا ان يتمادى بكم ويدخل عليكم الشيطان فتعطوه او تعطوني اكثر مما استحق. ايش قلت لك؟ لازم عبارة النص تفهم من النص. قلنا وافضلنا واعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم. هما قالوا سيدنا وابن وكذا ولا يستغرينكم الشيطان واحذروا ان يدخل عليكم الشيطان من هذه الاطلاقات فتزيدوا على الحق الذي يجب ان اعطيه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم عن قولهم انت سيدنا، قالوا لكن السيادة المطلقة لمن؟ لله. ولهذا السيادة المطلقة لقلنا هي لله بمعنى السيد الصمد الذي يصمد إليه ويلجأ إليه. ومن ذلك قلنا لفظة سيدي عبد القادر وسيدي سالم وسيدي فلان استعملوها بمعنى ماذا؟ المغرب العربي، المغرب العربي وغيرهم من الدول الشركية بمعنى من يصمد إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أطلقوا وقالوا فقلنا أنت سيدنا، لو كانت هذه العبارة لا تجوز لقال ماذا؟ كما قال من قبل ماذا؟ لا تقول ما شاء الله وشئت، بل قول ما شاء الله وحده. لا تقول ما شاء الله وشئت، بل قول ما شاء الله وحده. يعني الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن معنى السيد الذي استعملتموها لها حد بشري، وأما السيادة المطلقة فهي لله. واحذروا أن يستدرجكم الشيطان فتستعملوا هذه السيادة بما هي حق لله عز وجل. واضح الحين؟ مش مشكلة العبارة. مين قلنا احنا نقول انا هذه احنا الان رانا مع السياق لوحدي. واضح؟ وهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم كما تعلمون منه عليه الصلاة والسلام يتواضع على الدوام. هذا من باب التواضع. جاء ذلك بينا في النص الثاني ولا لا؟ جاء في الباب في النص الثاني. ولهذا لما كانت المواطن أنا ما عنديش متقدم متأخر والعلم بالمتقدم والمتأخر في هذه النصوص، لكن هذا ما يوجب أن يكون التعامل. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كي قال سيد ولد آدم هنا أصبحت ماذا؟ محصور. شلت كده شلت سمان. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولهذا لما جاء سعد قال قوموا إلى ماذا؟ سيدي. إلى سيدكم، وهو معروف أنه سيد القوم، يعني محصورة، معناها محصورة فيما بينهم محدودة. لما كانت هذه العبارة بإمكان أن يدخل منها الشيطان قال النبي مخبرا السيد الله، السيادة المطلقة لله، أما السيادة البشرية تبقى، لا يجوز إطلاقها لمن يستحق لمن لا يستحق أن تطلق ويسمى بها. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول المنافق ماذا؟ سيد. أبتفاش اسكباش الآن، يعني مدى منافق لا يستحق تلك ماذا؟ السيادة، لأنه منافق. ولهذا لما كان السيد في القبل في من قبل بين الأوس والخزرج، صح ولا لا؟ كان السيد ولا ما كانش السيد؟ عبد الله بن أبي بن سلول كان السيد ولا لا؟ وهيئوه ليتوجوه بالملك، فكانت تلك السيادة مستحقة له قبل ورود الإسلام. فبعد ما ورد وجاء الإسلام وشق السبيل إلى النفاق ونصرة اليهود زالت عنه تلك السيادة حتى بين ماذا؟ قومه. وبقي من أسلم من الأوس والخزرج ماذا؟ سيدهم. هذا سعد وذاك ضع لي سعد، كلاهما سعد. واضح الحين؟ إذن هذا حتى نمضي مع ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حدود ضيقة. نعم. نقول بأن السيادة الخاصة دائما تكون مضافة كسيدكم وقوم إلى أنا سيد ولد آدم وقوم إلى قل هذه تضاف. هذه من الأشياء التي ممكن أن ما نقدرش نقول، ما نقدرش نقول اسم الله السيد. ما نعم. إذن هذا ما أرشد إليه هذا النص. أذل لما قالوا أنت سيدنا فقال مخبرا السيد الله، يعني ما قالش، انظر في العبارة الثانية كما قال الأخ، ما قالش سيدنا الله، لأن لو قالت سيدنا الله كانت إشكالية ماذا؟ في الحصر. في الحصر تبقى الإشكالية الآن وكيف رح نفصل. لكن الآن عندما قالوا أنت سيدنا فأخبر النبي وأجاب قال السيد المطلقة، مثل عبارة الرب المطلقة المطلقين مفهوم هذا. إذن لم يقل سيدكم ولا سيدنا الله عز وجل، قال السيد الله بالاستغراق للغلام، الاستغراق متاع السيادة هو لله. وإنما أنت سيدنا سيادة البشرية المعروفة بين البشر في حد ذاته. إذا كان سيادة مثلا من باب حكاية ما عنده يا غبايا بغض النظر على هذا الجانب، أنا عنده حق ولا ما عندهش؟ في ما هم يقولوا عنهش حتى هو واقعا سيد بني فلان. أيوة على أساس مش مشكلة. يكون جيم منافق نقربوه ما نقولوش هذه العبارة هذه نعدوها نعطله لا تطلقوا عليه. لا هذا هو. ولو ما بعلمت عليه هذا كذا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد معه فلا إثم عليه. إذا أردت أن تعرف فلان كما الآن قرية ناس ما يعرفوش واحد رايع وتجيبش تقول له وين القرية الفلانية، كنت تقول له سيتي عيسى، يقول لك لا مش جينا احنا نقول له سيتي عيسى حي عيسى. فلو تجي المنطقة وانت ضايع وتقول له والله يبارك فيك قرية سيتي عيسى وش يقول لك؟ هذه في الماريكان يقول كما عندنا مع الناس سيدي. فتحتاج نقول ماذا؟ سيدي عيسى. هذاك للتعريف وهذاك للحاجة، ما فيش شيء آخر. واما الاصل عدم اطلاق هذه العباره اطلاقها على الفاسق. ايش اطلاقها على الفاسق؟ سيدي في المضارع ومن الفساق تقول انت سيدي، هل يجوز؟ يقول انت تقول له سيدي، يقول لي بس حكمه يعني. انا ليش قلت لك انت تقول له سيدي؟ ليش مجرد ها أه؟ عنديش وش ما عندك سيد؟ ما عندك سيدة؟ اذا لا تسال فيه وما عندك سيد. لا يا روح ايش رايك هذيك مشيو مديره دير وحده طالب داير كلمه اخرى عن حين سيد ها من ناحية سيد المدير عظيم عظيم الروم حضرة المدير عظيم الصمت جانب المدير أمريكا كذا كائن أفضل بعد يجي جدا ما كاش إشكالية جاب مراد. إذا ما يقبلش هذيك الكلمة كيشوفك أنت وما ما هو قابل ما هو قابل يعني بها وبدونها أنت مرفوض. إذا ما الفائدة تقول له سيد؟ لا لا ماشي شرط شيء. إذا حضرت الآن خلاص مشات حضرت المدير، المدير العام المدير وكذا مشات معالي معالي الوزير كان كان كلمات كثيرة جدا من جد وجد وخرج من إشكالية. قال رحمه الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم السيد الله، يعني قلنا الآن انظروا الفرق بين أنت سيدنا وقول الرسول السيد الله، ما قال سيدكم ولا سيدنا الله، قال السيد الله، يعني احذروا. فإن هذه السيادة المطلقة لله. وأما قولكم سيدنا قبلناها نقش لا تقولوا حتى يكون النهي، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم كما يقول قولكم، فقولوا بقولكم. ويتفهم من هذا الحين إذن فقولوا بقولكم أو بعض قولكم، مش يقول في حد ذاته، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني واحذروا أن يدخل عليكم الشيطان. فعبارة السيد الله كأنها أعطت للكلمة الأولى مكانتها التي يجب أن تؤخذ بها ويجب أن تستعمل فيها. فهمت الآن؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله كأنه هذه السيادة المطلقة لله. وأما السيادة التي أنتم قيدتموها سيدنا وسيد القبيلة وسيد القوم وغير ذلك فذلك الإطلاق يجوز إطلاقه ولا ضرر. قولوا بقولكم أو بعض قولكم واحذروا، هذا من باب سد مال سد الذريعة مع جواز القول موجه المنع، كما نهى عن زيارة القبور هذا مع جواز القول، يعني يقول الآن للنبي أنت سيدنا كما من حين الحين عند كلامنا لا نجعل ذلك أصلا كما يجعله أهل البدعة سيدنا محمد سيدنا في كل ما يتلفظ يقول سيدنا محمد. أما إطلاقها في بعض الأحيان احنا عندنا قال رسول الله ما نقول سيدنا رسول الله وهذا، لكن هما لما هذا المجمع الصوفية وغيرهم لما أعطوا للرسول المكان التي تعطى لله بل رقوا به إلى أن أوصلوه موازنا تعلم ما في اللوح والقلم، يعني أصبحت كلمة النبي والرسول وغيرها لا تطلق إلا بماذا؟ بالسيد، لا تطلق إلا بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يصل الناس بهم إلى ذلك مع جواز الإطلاق. واضح هذا مش واضح؟ أقرأ كلام الشيخ بن عثيمين حتى يفهم هذا الجماعة رأي المعنى هذاك هو مصطفى. نعم أقرأ قوله أنت سيدنا من ثمته. قال رحمه الله تعالى ها في البداية أنت سيدنا. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى أما قوله أنت سيدنا أي سيد ذو السؤلد والشرف، والسؤلد معناه العظمة والفخر وما أشباهه، وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل أو فيعل لأن الياء الأولى زائدة. إلى أن يتكلم شيخ وبعد في الأخير يتم به يلخص به الكلام كله. قال رحمه الله تعالى تنبيه جرى شراح هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم 517 قال رحمه الله تعالى جرى شراح هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قول سيدنا، فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقوله قوموا إلى سيدكم وقوله في الرقيق وليقل سيدي ومولاي بواحد من ثلاثة أوجه. الأول أن النهي على سبيل الكراهة والأدب والإباحة على سبيل الجواز. الثاني أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. والثالث أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك أنت سيدي أو سيدنا بخلاف الغائب، لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع، ثم إن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير، مثل قوموا إلى سيدكم أو على سبيل الغيبة كقول العبد قال سيدي ونحو ذلك. لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه سيدي، والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم، لكن نهاهم أن يستجرينهم الشيطان بالغلو مثل السيد، لأن السيد المطلق هو الله تعالى، وعلى هذا فيجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان ونحوه، ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك. أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاها، وقد جاء في الحديث ولا تقول للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك محذور فلا بأس به، وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل فلا يجوز، والمحذور هو الخشية من الغلو فيه. فالآن يعني الدليل على ماذا؟ على الجواز وليس هناك تعارض. والذي بإمكاننا بعد ما تكلم الشيخ أن نضيف شيئا آخر، وهو لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله، فالنهي قول هذه للمنافق. أما الفاسق بس قال له الأخر والزنديق ممن هم من على الإسلام وكانوا في مجتمع فاسق سيادة الفساق يقال لهم ماذا؟ سيد ولا بير ولا بير، لأن النهي جاء لشيء واحد أن يقال للمنافق. وأما العاصي والزنديق الذي هو على دين محمد عليه الصلاة والسلام إذا كان في المجتمع هو سيدهم وهو زنديقهم وشرعهم يطلق عليه سيد القوم، واضح؟ لأن ذاك هو السيد في ذاك المنطقة، ما فيش غيره ومجتمع شيء. إذن فالأقوى الآن بعد قول المنافق فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله، هذا خاص بالمنافق فإنك تغضب الله. يعني من أراد أن يضيف كلمة منع كلمة سيد لغير المنافق لا بد أن يأتي ماذا؟ بدليل. هذه أن هذه أمور تشريعية لا يجوز الإنسان أن يقولها من مجرد أو بمجرد الرأي، واضح الحين؟ والعقل وغير ذلك. نعم. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي على ألفاظ معينة، قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضع ربك، وليقول سيدي ومولاي، استفاد من الجواز. هذا هو من الأدلة على هذا الجواز، يعني هذا كل الأمور هذا. ولهذا علاش قلت لهم أحيانا الإشكالية الطالب في مثل هذه القضايا هو عدم الاعتداد بالنص والمعاني التي في النص، لأنه لما قرأوهما قوله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله، فهموا منها ماذا؟ ولما تأتي للنص فقولوا بقولكم، فقولوا بقولكم معناتها ماذا؟ تلك العبارات أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أنقصوا ذلك أو بعض قولكم، يجوز القول هذا في حديث مما ذكرتم، لكن احذروا أن يدخل عليكم الشيطان فتقعوا فيما أخبرتكم به، وهي أن تعطوا للإنسان السيادة المطلقة. وهذه القراءة الذي يجب أن تكون بالتأني، مش مجرد تقرأ واحد شارح قال كلمة تمضي معه فيما قال وما فعل، فلا بد من نظر ألفاظ الحديث. نجدين تقول الفاسق مع الكلام قلت قبل شيء إطلاق سيد الفاسق للفسق. قلت لك حتى هذا إذا وجدت أنت في بيئة هو سيده، مش راح تقول أنا أطلق سيدهم ليس لي سيده. لا لا لا تقول له ما كاش مشكلة، وأنت إذا كان عايش بيناتهم أنت عايش بينهم. سمعت هذا القول الأخير خذه وعض عليه بالنواية. ما قلت ها قلت أنت تقول، ما قلت حتى كلمة، قلت أنت تقول بس ما حدش ندخل في القضية. أنت فهمت، أما أنا ما أردت أن أخوض في المسألة، قلت حبيت قول أنت أقول قل زيدي خلاص، وماضيت ما أردت أن أخوض في المسألة في المثال. فهمتني الآن؟ ها وذاك. إطلاق السيد على المرأة بالنسبة للمرأة. الشيخ قال اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيد على المرأة، فيقولون مثلا هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالسيدات. الشيخ هذا قلب للحقائق، لأن السادة هم الرجال. قال تعالى وإن فيا سيدها للألباب، وقال الرجال قوامون على النساء، وقال صنطل إن النساء أعوان عندكم، أي بمنزلة الأسير. خطأ بعيد بعيد البعد. يعني كلمة سيدة مرأة مش سيدة يعني سيد القوم، يعني في اصطلاح اليوم الناس كما يقولوا السيدة يقولوا الست. على من على المرأة، على من على المرأة متزوجة. وين إذا كان المجتمع تعنسها لا من يقوله، وإذا دخلنا في مجتمع تعنسها ولا واللي قادتها من شاء واللي سقوا فيها من شاء لا من يقول السيدة، لأن ولا السيدة عندهم ولا الآن. إذن هذا كان المجتمع مثل هذا فيقولون مثل ما قلنا يعطوها تلك المنزلة في حد ذاتهم كما كان. من نحن يعني من الرجال يعني يهجر شيخ يهجر سأل هجر نعم يهجر من تلك البلد لبلد أخرى. وعن أنس رضي الله عنه أن لأن قلت انتبهوا جيدا بعض العبارات ننظر للعبارة واستعمالها، يعني السيدة بمعنى مدام. لا لا مش جيت كيف الأخرى المراجعة حدث رجل سواء كان متزوج ومش متزوج هو مشيو بجميع هذا، فكان المرأة يفرق بين المرأة والأخرى ما دام متزوجة ومزمزيل يعني تمازلت مش متزوجة. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا قولوا بقولكم، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يعني الحديث الأول اللي بين يدينا الأول مرينا به هو في البيان أعظم، واضح في البيان أعظم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السيد الله، يعني هو في البيان أعظم وأوفى. ولهذا الإنسان إذا تكلم عن مثل هذه النصوص هذه يأتي بهذا النص الذي هو شارح مبين بوضوح مع النص الثاني حتى تزول الإشكالية نتاع السيد المطلق يعني في حديثه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني إن شئتم أن تقولوا يعني وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني هذه العبارات التي تستعملونها جائزة، لكن احذروا أن يستدرجكم الشيطان. ولهذا قال بعدها لأن للرسول من الأوصاف ومن المنازل ما ليس لغيره، واضح الحين؟ يعني هيك فائدة أخرى كذلك لعلنا نشير إليها الآن في هذا الحديث، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله، لما كانت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم تفوق مكانة كل الناس وكل سادة، ولهذا بمجرد ما دخل إلى المدينة فلم تبقى إلا سيادة من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء هذا المعنى في كلام الناس في سيدنا، وكأنها إذا قيلت لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضرت ذلك كلية. تبهوا معي جيد، معنتها إذا قيلت لغير الرسول ما ضرت كلية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبواب التي مضت بيننا بل يقول سيدي، يقول إيش ماذا؟ ربي، بل يقول سيدي، ولم يذكر الإطراء ولا الخشية ولا الشيطان ولا سد للذريع. تابعوا جيدا الجزئية هذه من سجلوها عندكم لعلك تموت الدواء معكم بين يدي ربكم يوم القيامة. عماد جناب التوحيد يعني في جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن في غيره هذا المعنى غير مقصود، إلا لما الناس خرجوا عن الشرع في التعامل مع غيرهم وأعطوا للعبيد منازل رب العالمين فأصبح يقولون السيد بمعنى السيد المطلق. فهمتم الآن؟ يعني لما الناس أخطأوا وأعطوا للعبد القدرة الكاملة والعلم الكامل والرحمة بالعباد ما يجب أن يكون لله أعطوه لله، فهذاك الوقت استعمل السيد بمعناها ماذا؟ الخاص بالله. فإذا النصوص التي بين أيدينا الآن تبين أن الرسول قال قولوا بقولكم، ولما كانت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة لا يصلها أي إنسان آخر لقربه من ربه واختيار الله له، قال النبي بعدها ولا يستهوينكم الشيطان، احذروا أن يدخل عليكم الشيطان. هذا الشبيه لا تطروني، لا نفسه بمعنى لا تطروني. القول قولوا، قولوا بقولكم، قالوا قولوا مش بحذر، قولوا قالوا ما قلت بحذر، انت جيت من عندك هذا حديث ها او احنا قلنا الرسول قال، هو قال بحذر، معنى هذا واحد من الوضاعين عندنا ها الوضاعي داري ماشي مشكلة. ثم حذر النبي قال ولا يستهوينكم الشيطان، اي لا يدخل عليكم الشيطان، ثم عاد ليبقي منزلته وتواضعه ومكانته الحقيقية. أنا محمد، قال اسمه، وعبد الله، أني عبد الله لكن الله جعلني ماذا؟ رسولا. إذن لابد هذه المواصفات أن تبقى عندكم عند إطلاق سيدنا. فهم الآن؟ يعني كأنه قال خلوا هذا السيادة سيادة أستحقها بهذه الأمور، أنا محمد وأنا عبد لله ورسول الله يبعث. إذن لا ترتفعوا بي أكثر حتى لا يستهوينكم الشيطان، معنتها فترفعوني أكثر مما يجب أن يكون للحق في ذلك. هذه هي العبارات التي يجب أن يتنبه إليها طالب العلم. ما أحب أن ترفعوني، هذا الكلام الرسول واضح ولا احنا قد استفدناه من السياق، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فإذا استهواء الشيطان في استعمال هذه العبارة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. إيش هي؟ أنا محمد وعبد الله ورسول الله الذي أنزل من الله عجل رواه. نعم فضل شيخي. هو قد وقع من الشيطان أن استهوى الناس في استعمال هذه العبارة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع للصوفية والمشركين. من هذا النبي؟ من هذا النبي؟ نعم احنا عارفين هذاك عبد، نقوله سيدنا. شيخي حبيت أن أقول لك أنه قد وقع من الناس أنهم استعملوا هذه العبارة في غير النبي صلى الله عليه وسلم. نوضح أن هذا الاستعمال جائز وهذاك الاستعمال خطأ، لأن الخطأ وين وقع؟ الخطأ وين وقع؟ الخطأ بدأ خلل عقدي أولا حتى وصلنا ذلك. أكيد. خلاص. إذن ماذا علينا؟ نصح لا نمنع شيء يجوز الشارع من أجل خطأ، نصح الخطأ، لأن لو كنا نمنع كلمة سيدنا وتبقى تلك المواصفات لذلك الشخص باقية، باقي يشرب. شيخ أنا ما قلتش نمنعه شيخ، حتى النبي الشخص ما منعش. ما شاء الله. لكن لما حصرت أنت استهواء نعم الشيطان في رسول الله. في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قد وقع من الشيطان استهواهم في غير النبي. هم لما أعطوه ما لا يستحقه، قلت لك أنت به جيدا. فهموا مش فاهم الآن؟ نعم. الآن هل وقع أن سيد القوم أعطوه هذه المنزلة عند العرب اللي هم يعرفوا كلمة سيدنا؟ وعند العرب والقبائل اللي عندهم السيد بمعنى ذلك، ما وقعت الاستعمال والحذر من هذا الوقوع إلا بعدما نزلوا ذاك شخص منزلة الرب. فهمت الآن والله الحقيقة؟ يعني لما ارتقوا به ونزلوه منزلة الرب أعظم من الرب. لأن تقول قل والله، يقول لك ما سرقت، يقول لك والله ما سرقت، قل سيدي عبد القادر، يقول لك يدقني، ما يقول شو لهم، يقول لا شو لهم، يقول ماذا عبد القادر عند مهمالك غير لا يعطي لهم. فهمت الآن ولا طبيعي؟ إذن الآن نصحح، علاش قلت أنا نصحح الخطأ؟ واضح شو رأي هذا؟ هذا كأنني كلامي أنا وأنا راني نتكلم على الباب هذا وغيرها والمنزلة، كان الباب الثاني هذا اللي جاي بعده وما قدر الله حق قدره. فلما لم يقدر الله حق قدره ولم يعرفوا ربهم وقعت الإشكالية في كل هذه المنزل. إذن فيجب الآن أن نعود إلى تصحيح الأمور والمفاهيم، بحيث كما قلتها سابقا أن ماذا؟ لا، أن نرد صفات القادر للقادر ويبقى عبد القادر عبد القادر. هذا هو الواجب علينا الآن في هذه مع الناس. هذا يجب أن يدركوا أن هذا الإنسان باسمه عبد القادر هو عبد للقادر، والقادر هو القادر لا يتجاوز حده. ثم ما تكونش إشكالية. ولهذا الوحيد الذي كانت فيها هذه والتي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر، لو كان العموم منه صلى الله عليه وآله مقصودا لذكر هذه العبارة، حيث وما قال بل يقول سيدي، صح ولا لا؟ لا يستأخر بيان عن وقت الحاجة. لما جاء وقال لا يقول ربي بل يقول سيدي، لو كان هذه العبارة واستعمالها رايح توصل إلى السيادة الحق المطلقة لقال ولا يستهوينكم الشيطان سمع ولا ترفعوا أكثر من كذا. لكن لما كانت هذه العبارة في استعمالها بين الناس بهذه المعاني ما قال النبي نص كلمة، بل قال يقول ماذا؟ سيد. ولما جاءت في الربي قال لا يقول ربي. شيخ أليست خاصة بين العبد وصاحبه هذه العبارة اللي يقول شيخ أليست خاصة بين العبد مولاه وصاحبه ومولاه؟ تحدي على جهة الخصوصية شيخ، هي جاءت بين العبد ومولاه. يود أنا نسأل ذكرة جهة الخصوصية بركة هذه نقولها شيخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على قال سيدنا، وأنا نقول واحد رجل قبيلة تعي سيدنا منقولوش ونقول له يا سيدي. شيخ في مسألة تعظيم العلماء والصالحين شيخ يشكل فيها هذه فقط، ليش بين العبد ومولاه وبين العامل والمدير مثلا؟ شيخ الإشكال مع تقال وصحح والمفاهيم، بس هذا مكان ما نمنعه شيء جاز الشارع. أنا لست مستعدا أن أمنع ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ مثلا سيدي عيسى، ما نقولوش سيدي عيسى، مش مشكلة أقول سيدي عيسى، لكن قلت لك مفاهيم الناس الآن مش محيولة منك الإشكالية أنت أحمد فقط. قول سيدي عيسى وراء الإشكالية وراء المشكلة أنا حد يقول خلاص مكش مشكلة خلاص ما الله أنا فهمت مع الأول لا أنها لا تشرح. لا قلت لك لما هم استعملوها فيهم نقولوا احنا لنبر من استعمال تلك العبارة بمفهومهم حتى لا يقع بيننا وبينهم ماذا تشابه هذا فقط هذه الناس قلنا نقول نعم آمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك ولكن ليقول سيدي ومولاي، هل يمكن شيخ أن نقول يجوز إطلاق كلمة سيد على ولو على المشرك، لأن هذا الرب هذا والمال السيد هذا قد يكون مشركا؟ هذا شوف الآن هذا بين المشركين، لا حتى المسلم إذا كان عبد مسلم، إذا كان بين المسلمين إذا ما قال هاشي يضرب ويفعل به فليقولها كالمنافق كما قلنا من قبل، من باب مكره أخاك لا بطل ما فيش مشكلة. أما الآن هذه تقال بهذه العبارة، تقال للسيد سيد واضح واضح. ممكن يستفاد الشيخ من قولهم وسيدنا ابن سيدنا وإن كان ابنه أبوه شيخ مشرك؟ لا ما هذه ابنه تحمل على الأب الأول، قد تذهب إلى إبراهيم يعني يطلق الأب حتى على إبراهيم هذا مكانه. هذا متبادل الفكر. هذا المعنى قلت هذا مش ممكن هذا. أنا ولهذا قال الرسول أنا محمد عبد الله ورسوله، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. يعني هذا كله لما كانت للرسول مكانة يتختلف عن مكان جميع البشر ومكانته، ولهذا قال إلا من نفسي عمر. قال أحبك أكثر من والدي وإلا من نفسي. قال ماذا؟ ما زال يا عمر. قال أكثر من نفسي. قالوا الآن يعني هذه المكانة اللي يعطيها ربي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي بإمكانها أن تصل، ومع ذلك رسول قولوا قال احذروا أن يستهوينكم الشيطان، فنحذر من هذه الأمور. ولهذا قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.